السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع شرح مختصر ابن أبي جمرة لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 32 من دروس شرح مختصر ابن أبي جمرة. وقد عنونا ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله: حديث النعاس في الصلاة، حديث النعاس في الصلاة. وساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. الحديث، هذا الحديث كما ذكرت بوب له ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في هذا المختصر بقوله: حديث النعاس في الصلاة. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الوضوء، وبوب له رحمه الله تعالى باب الوضوء من النعاس: ومن لم يرى النعسة والنعستين والخفقة، ومن لم يرى للنعسة والنعستين والخفقة وضوءا. ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث بسنده. نقف بعون الله عز وجل على ما في هذا الحديث من الفوائد ومن الحكم والمواعظ ومن الفقه العظيم الذي نحتاج إليه، سيما في باب الوضوء وفي غيره من الأبواب. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. ورد في صحيح الإمام البخاري ومسلم أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين من سوار المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: هذا حبل لزينب بنت جحش، إذا فترت تعلقت به حتى تكمل، يعني صلاتها وهي متعلقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي رواية: أكلفوا لأنفسكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب الذي ذكر فيه الحبل، لما دخل المسجد ورأى حبلا ممدودا بين ساريتين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى نسائه وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت زينب رضي الله عنها صوامة قوامة، وكانت رضي الله عنها كثيرة الصدقة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول كن لحوقا بي، أطول كن يدا. فاجتمعت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل امرأة ترفع يدها وتريد أن تقيسها، وكانت أطولهن يدا على الحقيقة سودة، ولكن أولهن لحوقا بي كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك أن المقصود بطول اليد هي الصدقة، فكانت رضي الله عنها تعمل بيدها، كما ورد في الصحيح من حديث عائشة، كانت رضي الله عنها تعمل بيدها، يعني تغزل مثلا أو تصنع بعض الأشياء ثم تبيعها ثم تتصدق بعد ذلك، كان لها مال يعني، فكانت رضي الله عنها تتصدق. وفي حديث الإفك كما ورد في الصحيح أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وجعل يسأل الناس عن عائشة رضي الله عنها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش والحديث على لسان أم المؤمنين عائشة، قالت فسألها فقالت أصون سمعي وبصري يا رسول الله لا أعلم عنها إلا خيرا، أي لا تعلم عن عائشة إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تذكر ما قالت زينب رضي الله عنها، قالت وهي التي كانت تساميني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تساميني يعني هي التي كانت تنافسني في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم من الجمال والكمال والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت زينب بنت جحش يعني على درجة كبيرة من الجمال وكذلك من النسب، فهي من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت زينب حفظها الله بورعها، أما زينب فقد حفظها الله بورعها، فشهدت لزينب رضي الله عنها بالورع، وشهد لها الآخرون أيضا بأنها كانت صوامة قوامة، فكانت رضي الله عنها تقوم من الليل فإذا فطرت تعلقت بالحد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع قاعدة مهمة وهي أن العبد يصلي في حال النشاط، وهذه قاعدة ينبغي أن يراعيها المرء في جميع أحواله حال العبادة. العبادة أن تتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح، أن تقبل على الله عز وجل بالطاعات سواء الطاعات القولية أو الفعلية، فكل ما يقرب إلى الله جل وعلا من فعل الطاعات فهو عبادة، ولا ينبغي للمرء أبدا أن يجبر نفسه على العبادة سيما إذا كانت في باب التطوع، بل ينبغي أن يدخل على العبادة بانشراح قلب وصدر، وأنا أقصد بذلك العبادات المتعلقة بالتطوع، أما العبادات اللي هي فروض الأعيان فينبغي على العبد أن يطوع نفسه وأن يجبرها حتى تطيعه تلك النفس، فتصبح بعد ذلك العبادات يتلذذ العبد بها إذا قام بها تقربا إلى الله عز وجل، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، إذن هي راحة للنفس والقلب وهي قرة للعين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الصلاة حتى تتورم قدماه، حتى تتفتر بعد ما تتورم تتشقق، ومع ذلك كان يقول أرحنا بها يا بلال، فهي راحة للقلب، والبدن وإن أصيب بإرهاق وتعب من العبادة ما دام القلب متلذذا بتلك العبادة فإن الجسد تهون عليه تلك المتاعب، وهذا أمر عظيم جدا. إذا أقبلت النفس على الله عز وجل وانشرح الصدر وأحسست بلذة العبادة والطاعة وهي لذة عجيبة جدا، قال عنها بعض أئمة السلف والله إن لفي سعادة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، ثبت هذا عن إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى كما في حلية الأولياء، والله إن لفي سعادة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، مع أنهم قد وصفوا من حاله رحمه الله أنه ربما كان يجعل لقمة يابسة في النهر يبلها في النهر ثم يأكلها ويقول نحن في سعادة. نعم، إن السعادة المقصودة التي ذكرها رحمه الله تعالى هي سعادة القلب، فالقلب إذا أقبل على الله عز وجل بالعبادة وأحس بأنسه بالله جل وعلا فتلك سعادة لا يعني تقاربها سعادة. واعلموا رحمكم الله ورضي الله عنكم جميعا أن سعادة القلب والنفس هي أعظم من سعادة الجوارح، يعني الراحة اللي بيحسها الإنسان في نفسه وقلبه مع إقباله على الله عز وجل ومع إتعابه وربما مع إضراره لبعض جوارحه، تلك السعادة لا تدانيها سعادة ولا تقاربها سعادة، لأنها سعادة القلب. فأم المؤمنين زينب كانت تفعل هذا. طب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته عن زينب رضي الله عنها، قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليرقد. لماذا يا رسول الله؟ مع أن القلب يتلذذ والنفس تهفو إلى الله عز وجل، حتى أن المرء لا يشعر بهذا التعب البدني الذي يصيبه من لذة الأنس بالله عز وجل. يا إخواني والله لذة عظيمة، ومن أحسها مرة فإنه يدمنها ولا يستطيع بعد ذلك أن يتركها أبدا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما تعملوش كده، هذا خطأ. لماذا؟ قال: فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني ليخشى أحدكم أن يصاب بالملل فيترك العبادة بالكلية. دي العلة الأولى اللي النبي صلى الله عليه وسلم علل بها: اعبد الله جل وعلا على قدر طاقتك. الأمر الثاني أيضا، وهو مأخوذ من منطوق النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يمل حتى تمل. الأمر الثاني أن العبد ربما إذا أرهق نفسه في العبادة بعد ذلك يتركها. إن ربنا سبحانه وتعالى يريدك أن تدخل في العبادة وأنت منشرح الصدر والقلب، لا أنك تجبر نفسك على هذا. الأمر الثالث، وهو مأخوذ أيضا من منطوق الحديث، أنه ربما أضر ذلك بالبدن، فلا يستطيع المرء بعد ذلك أن يداوم على فعل العبادة. ولذلك قال في بعض الأحاديث الأخرى: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليها صاحبها. وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها معللة ذلك: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. في الحديث لما في الصحيح البخاري أيضا، لما سألها مسروق عن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبادته، قالت: كان عمله ديمة. يعني إيه ديمة؟ يعني كان صلى الله عليه وسلم يداوم على الأعمال الصالحات، وكان إذا عمل عملا داوم عليه، وقال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. إذن دي علة مهمة جدا، علة مهمة: أعبد الله جل وعلا على قدر طاقتك. نعم، المرء يحتاج أن يجاهد نفسه ويحتاج أن يجاهد تلك الجوارح، لأن الجوارح دائما متركا لإيه؟ متركا للراحة. يبقى أنت تفضل مريح نفسك؟ لا، لابد أن تجهد نفسك، لكن الإجهاد قدر الاستطاعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكلفوا لأنفسكم من الأعمال إيه؟ ها؟ أحسنتم، ما تطيقون. من الأعمال ما تطيقون، يبقى تكلف نفسك من العمل قدر الطاقة، والمقصود بقدر الطاقة ما تتحمله تلك الجوارح، حتى لا تكسل أو تنفر أو تترك العبادة بالكلية أو يحدث لك انتكاس. كل هذا أراده النبي صلى الله عليه وسلم من العبد المقبل على الله جل وعلا في العبادة. ورد في الصحيح أيضا، صحيح البخاري وفي نفس الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فرأى عندها امرأة، فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، هذه المرأة، في رواية ذكر اسمها وهي حولاء بنت تويت، فقالت: يا رسول الله، أتدري من هذه؟ إنها حولاء بنت تويت، ذكروا من عبادتها أنها لا تنام الليل، لا تنام الليل، تمشي في الليل، تقوم الليل كله. في رواية أخرى يعني بتقوم طول الليل تصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أكلفوا لأنفسكم من العبادات ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. يعني هذا الفعل خطأ، لا ينبغي أن تفعله. يبقى لما دخل على أم المؤمنين، لما شاف الحبل بتاع أم المؤمنين زينب، قال: ما تعملوش كده. ولما علم أن المرأة لا تنام الليل قال لها ما تعملش كده، هذا خطأ. وكل هذا مراعاة لأمر عظيم كما ذكرت لكم، المداومة على العبادة، المداومة على العبادة مع انشراح صدر وإقبال على الله عز وجل، الحفاظ على الجوارح حتى تستطيع تلك الجوارح أن يعني تداوم معك على العبادة. أنتم عارفين حديث ابن عمر، ابن عمرو أقصد، الحديث أيضا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمرو كان يقوم الليل كله وكان يصوم النهار، فزوج عمرو ابنه عبد الله امرأة حسيبة من قريش، فجعل عبد الله ليلة زفافه لا ينظر إلى المرأة، في رواية مما أجد من العبادة، والحديث على لسانه، قال فجعلت لا أنظر إليها مما أجد من القوة. القوة على إيه؟ على العبادة. الله، طب أنت متجوز، طب امرأتك دي زنبها إيه تظلمها معاك؟ تخيلوا أن شابا في ليلة زفافه يترك امرأته العروس في زينتها ثم ينصب قدميه ويقوم شوية من الليل، يقوم الليل كله، وبعدين قبل الفجر يأكل له حاجة كده يتصحر عشان هيصبح إيه؟ صائم، وبعدين يدوب هيفطر ريح شوية، دخلنا في العشاء من بعد العشاء. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقرأ القرآن كل ليلة، وكان يسرد الصوم، يبقى فيه صوم بالليل، قيام بالليل لغاية الصبح، ومن بعد الفجر صيام. مراتك دي أنت متجوزها ليه؟ فجاء عمرو إلى امرأة عبد الله قال كيف حال عبد الله معك؟ قالت نعم العبد لربه، نعم العبد لربه، لم يفتش لنا كنفا، وفي رواية لم يرفع لنا ثوبا، ولم يطأ لنا فراشا، لما بينامش خالص، ولا يعني يفتش لنا كنفا، ولا يعني ما بيقربش من مرته دي خالص. قال فأقبل علي أبي وقال زوجتك امرأة حسيبة من قريش فعلت. المهم الشاهد من الحديث الذي أردت أن نصل إليه يعني أو أدلل عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب قال عمرو والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكو عبد الله. قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، أو في رواية أرسل إليه، فقال يا عبد الله بن عمرو أأنت، استفهام استنكاري يستنكر عليه هذا الصنيع، أأنت الذي قلت والله لأقومن الليل ولأصومن الدهر ما حييت؟ قال أجل، قلت يا رسول الله. قال لا تفعل، لا تفعل، فإنك لا تستطيع. خدت بالكم بقى من العلة دي؟ أنا عايزكم تنتبهوا لتلك العلل التي وضعها لنا الشارع، ده مهم جدا، علل مهمة وضوابط وأصول ينبغي أن يسير عليها العابد في طريق عبادته إلى الله عز وجل. بعض الناس ربما من المتصوفة والزهاد ونحوهم ربما يقبل على العبادة إقبالا عظيما يضر ببدنه وبنفسه، فحاجة من الاثنين، إما أنه يصاب بالانتكاس لأنه مل تعب، وإما أنه يصاب بالمرض فلا يستطيع أن يداوم على تلك الأعمال الصالحات. فخير الأعمال وأحبها إلى الله من داوم، ما داوم عليها صاحبه. طب أنت هتداوم عليها إزاي؟ إذا كانت نفسك منشرحة، وإذا كانت جوارحك سليمة عشان تقدر تداوم على العبادة، وإلا هترقد بعد كده. لا، حافظ على تلك الجوارح وكن متوسطا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري مثل المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المتعنت اللي بيفضل يحط يحمل الدابة بتاعته فوق طاقتها، هو تعنت، حمل الدابة فوق الطاقة، مش بيها اتكسرت وقعت، لا منه قطع طريقه في سفره ولا منه استفاد من حمله. فكذا العابد والسائل والسالك في طريقه إلى الله عز وجل ينبغي أن يسير على تلك القواعد المحمدية التي وضعها للعبادة. إذا أردت أن تعبد الله عبادة صحيحة فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه. أنتم عارفين ثلاثة نفر لما أتوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة، الحديث صحيح مسلم، فكأنهم تقالوها، أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، بينام ويرقد ويتزوج النساء، يخرج ويسير في الأسواق ويجاهد ويجلس مع نسائه ويتسامر معهن، كل ده بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده النبي بقى. فكأنهم تقالوها، وده في محظور كبير جدا، احتقار عبادة النبي وتزكية النفس، تخيل بقى. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثاني وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية أخرى وقال الرابع وأنا لا أكل اللحم، وقال الخامس إلى آخر لا أطأ فراشا، يعني مش نام أبدا على فراش، على الأرض، أفضل نام على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وكأنه يعني قالوا ذلك في حضرة بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين سؤالهم عن عبادته. فقال صلى الله عليه وسلم أنتم من قلتم كذا وكذا؟ أجل يا رسول الله. قال أما إني، ودي قاعدة مهمة جدا أراد أن يضعها نصب أعينهم، وده اللي أنا عايز أدلل عليه، قال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. خلاص سلمت الدين، دي مقدمة. النتيجة بقى ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني تلك طريقتي وهذا هدي. يا جماعة محدش أبدا يستطيع أن يعبد الله عبادة صحيحة متكاملة الأرجاء والأطراف كعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سمعنا عن بعض السلف أنه كان يصل إلى درجات عالية جدا في العبادة، بس عبادته مش متكاملة يعني، وده ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يحكي هل عبادة السلف أفضل من عبادة الصحابة؟ لا، يعني مثلا بعض السلف اللي كان إذا سمع القرآن صعق الله. طب والصحابة، هل علمنا في الصحابة أن أحد الصحابة كان يقرأ القرآن فيصعق ويغشى عليه؟ طب من السلف من قرأ سمع آية أو قرأ آية فصعق فمات، وكانوا يسمونه بشهيد القرآن، دول أفضل من الصحابة؟ قال لك لا. ابن القيم رحمه الله تعالى قال الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر من هؤلاء عبادة، لكنهم كانوا أقوى منهم قلوبا، هؤلاء كانت قلوبهم ضعيفة، بالذات أهل العراق، الموضوع ده كان كثير في أهل العراق، كانت قلوبهم أضعف. النبي بقى صلى الله عليه وسلم، يعني بعض السلف كان يصلي، يقوم فيصلي 300 ركعة في اليوم والليل، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كده؟ ليس عندنا أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذا العدد من الصلوات، مع أن هذا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثبت من طريق ابنه صالح أو عبد الله أن أباه كان يصلي دون الفرائض سوى الفرائض 300 ركعة في اليوم والليلة، ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم هذا القدر. لكن يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أوجه العبادة المختلفة، كان بيصوم وبيقوم ويقضي بين الناس ويقود الجيوش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع نسائه، وكان يفتي، وكان بيقضي، كل ده كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتسب ذلك كله، يحتسبه كله، فأعماله كثيرة جدا ومتنوعة، فجايله ثواب من ناحية القضاء، وثواب في السعي في قضاء حوائج الناس، وثواب في النفقة، وثواب في فتح البلاد، وثواب أيضا في جلوسه مع الصحابة وتعليمهم إياه، أيضا كان معلم صلى الله عليه وسلم ومربي، وجلوسه مع نسائه رضي الله عنه رضي الله عنهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أعمالا كثيرة جدا ومتنوعة. وخلي بالك إن الأعمال المتنوعة ثوابها ربما بل قطعا هو أعظم من ثواب عمل واحد، لكنه من فضل الله عز وجل على الناس أن النفوس تختلف وأن قدرات الناس متفاوتة. هذا قد فتح له في باب الصيام. ما تقولش يا عم انت كل وانت قاعد تصوم على طول، ما تصلي أحسن، لأن ربنا فتح له في الصيام يا أخي. ومن صام يوما في سبيل الله، حديث صحيح البخاري صحيح مسلم، زحزح الله النار عن وجهه يوم قد 70 خريفا. ربنا فتح له في الصيام، دعه فليجتهد. هذا لا يستطيع الصيام، ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يستطيع الصيام لكن كان يقرأ القرآن كثيرا ويقوم الليل، ففتح له في القيام. اجتهد، ربنا يعينك، قم لله جل وعلا، والقيام له أجر عظيم. وهكذا هذا لا يستطيع القيام، لتاجر من التجار وعنده مصالح وشغل، لكن الله جل وعلا فتح له أيضا بابا من أبواب الخير والبركات اللي هو إيه؟ ها؟ الصدق. أحسنتم، باب الإيه؟ الصدقة. فينفق كثيرا في سبيل الله عز وجل من أوجه كثيرة مختلفة. ففتح الله عز وجل للعباد، فتح الله كثيرا من الأبواب. إذا الباب ده أنت مش قادر، في باب تاني وثالث ورابع وخامس وعاشر. طب اللي يجمع بين الأبواب دي كلها بقى ده أفضل الناس عند الله عز وجل. عارفين ليه؟ أقول لكم ليه. أولا لتنوع العبادات، ولا شك أن تنوع العبادات يحدث قوة في النفس ويحدث لها كمالا. أيوة يحدث لها كمالا. فالإنسان بيكون قد اجتمعت فيه خصال الخير، واللي مجتمع فيه خصلة من خصال الخير وإن عظمت مش زي اللي مجتمع فيه جملة من خصال الخير، ولا إيه؟ صح ولا إيه؟ يعني واحد قد تخلص من آفة البخل بينفق، وغلب نفسه فقام الليل، وانتصر على نفسه فصام النهار، وأحسن إلى الناس، وتغلب على شح نفسه والبخل بوقته فأنفق وقته لبعض الناس في قضاء حوائجهم. كل دي أبواب خير ولا لا؟ طب أبواب الخير دي أليست تلك الأبواب تعود على النفس بالأدب وبالإصلاح؟ أيوة. الآن من نوع في العبادات وصار على ذلك فقد عالج جملة من آفات النفس، عالج البخل والشح، وعالج حب الذات، وعالج الأثرة اللي في نفسه، عالج أمور كثيرة جدا من الآفات والأمراض. فانشرحت نفسه وطهرت واستقامت على أخلاق كريمة. ولا شك أن العبد كلما عظم خلقه كلما كان أقرب إلى الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه، حسن الخلق تشمل كل الحاجات دي، ما لا يبلغه الصائم القائم. أهو ما لا يبلغه ليه؟ الصائم القائم. مش بقول لكم تنوع العبادات أفضل؟ وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي نهى عن التكلف الزائد في العبادة لأنه يؤدي إلى السقم ويؤدي إلى المرض ويؤدي إلى انقطاع العبد عن العمل ويؤدي إلى عمل من غير انشراح، وكل دي آفات النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها أن تتسلل إلى النفس. ولذلك لما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقطعوا عن أنفسهم الشهوة، هي الشهوة دي اللي بتعقنا، طب احنا نتخلص منها خالص، سنتخلص من مصدر الشهوة، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصوا اللي هو التبتل. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن عثمان رضي الله عنه أن عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل اللي هو ينقطع للعبادة. وينقطع العبادة ازاي؟ انه يقطع نفسه شهوة النساء، مش عايزين بقى لا نساء ولا زواج ولا نكلف نفسنا بكلام من ده خالص، يا عم احنا عايزين نتفرغ لعبادة ربنا. ها أنا أعد للعبادة ليل ونهاري، ما فيش شهوة، ما فيش أصلا داعي الشهوة في النفس منقطع. فقال ولو أذن له لاختصينا. أبو هريرة بيقول كده، أبو هريرة كان من أهل الصفة، زاهد عابد متفرغ جل وقته مع النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم وتحصيله. قال ولو أذن له، الصحابة كانوا اختصم، كان عندهم همة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له لأنها يقطع النسل، والنسل إحنا عايزين نسل صالح يقومون ويعبدون الله عز وجل. ثم إن الشهوة أمر قد ركبه الله جل وعلا في النفس لفوائد كثيرة جدا. من ضمن الفوائد دي انشراح النفس وطيبها وقوتها، صح؟ طيب النفس، ها؟ طب انتوا عارفين ورد في الصحيح، ورد في الأدب المفرد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الغسل، خارج كده مغتسل طيب النفس، فقالوا يا رسول الله نراك طيب النفس. قال أجل والحمد لله، فإن طيب النفس من النعيم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. الصحابة كانوا يقولوا إيه؟ أثر الغسل، يعني أثر غسل من جماع، فجاء طيب النفس. طيب الحديث معناه في فوائد الزواج، إن بعد الجماع يغتسل يشعر بانشراح قلب وصدر وطيب نفس، يبقى ده سبب من الأسباب اللي بتعين العبد على السير في طريق إلى الله، ولا لا؟ بيعين السائر على مواصلة الطريق إلى الله مع مؤنته. ما هو الزواج لمؤنة، بس المؤنة دي يا جماعة ما هي ثواب برضو. مش احنا الوقتي اتفقنا الآن أن تنوع العبادات أفضل من الانشغال بعبادة واحدة؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 10 نسوة أو 9 نسوة كما في الصحيح من حديث ابن عباس، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان تحته 9 من النسوة. طب ما كل النساء دول مش لهم حقوق؟ لهم حقوق في الفراش، ولهم حقوق في النفقة، ولهم حقوق في الجلوس معهن وثياب وكسوة وأمور ومشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إعادة دم النساء وقضايا الدولة والأمور اللي ذكرتها دي كلها، كل ده تكامل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. حط جنب ده بقى إيه؟ أما إني أخشاكم لله، ها؟ أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. ما فيش حد أفضل منه عند الله عز وجل. وبلغ تلك المنزلة مع هذا التكامل العظيم اللي ما حدش يقدر يجمع بينه، لكن ممكن يجمع بعضه. وقد ذكرت لكم أن هذا التكامل هو أفضل عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يقوم النفس من جميع جوانبها، فيبلغ المرء حسن الخلق الذي يبلغ به درجة عظيمة عند الله عز وجل لا يبلغها الصائم والقائم. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد في العبادة قدر الطاقة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ها هنا: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ودي علة كمان زائدة على العلة التي ذكرناها، ها؟ على العلل التي ذكرناها. يبقى نهى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم العبد حال صلاته أن يصلي وهو ناعس مش قادر وعايز ينام. كمان من ضمن العلل زيدوها على اللي احنا قلناهم إنه هو ممكن يستغفر فيسب. الله أكبر، يسب نفسه؟ يعني أنت تبقى ساجد مثلا قل اللهم اغفر لي، ممكن يذهب شيء من عقلك، وسنتكلم طبعا عن النعاس وعن مسائل الفقهية إن شاء الله في الدرس القادم بقى إن شاء الله تعالى. يبقى هو العبد بيتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة حتى يغفر الله له الذنوب ويقيل عنه العثرات ويرفع له الدرجات. يقوم هو يكون تكون الصلاة سبب في إهلاكه؟ يبقى ما يقول رب اغفر لي، يا ربي اجحمني اللهم انتقم مني. ما هو عقله مش مش مش مركز، ها، بدل ما يدعي لنفسه بالأعمال الصالحة بالصالحات ويدعو على أعداء الإسلام. يعني مثلا ممكن تدعو اللهم عليك بأعداء الدين، تقول اللهم عليك بنفسي، تدعو على نفسك. ده وارد، أو وارد طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الهوى. فدي علة أيضا من العلل التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أقبل على عبادة ربه. إن شاء الله عز وجل لهذا الحديث بقية، إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن فقه هذا الحديث. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.